بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالغزو، تكلمنا على ما يكره منه، فيكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، وقلنا يسن للإمام إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم واحدا منهم وأن يأخذ له منهم البيعة للثبات على القتال. ثم تكلمنا بعد ذلك على الاستعانة بالكفار، فقلنا يجوز الاستعانة بالكفار إذا أمنت خيانتهم، وبشرط أنه لو انضموا إلى الذين يقاتلوننا نستطيع أن نقاوم المجموعتين، فيجب أن يكونوا بحيث لو انضموا إلى فئة الكفر لا يصير المجموع يزيد عن ضعف عدد المسلمين. والإمام يجهز الجيوش إما من أمواله أو من بيت المال أو من أموال المساعدات التي يقدمها المسلمون. وتكلمنا بعد ذلك على الاستئجار للجهاد، قلنا ما يصح أن يستأجر الإنسان لأن يجاهد في سبيل الله، لأنه إذا كان الجهاد فرض عين فهذا يجب عليه أن يقاتل، دفع له أجر أو لم يدفع له أجر. وإذا كان الجهاد فرض كفاية فإذا في أثناء المعركة ما يستحق أيضا أجرا، لأن الآن الجهاد وقع عنه، هذا صار واجبا عليه بالشروع، قلنا يجب أن يستمر. وأما ما قبل هذا فطبيعة الجيوش أنها تأخذ رواتب، وهذا موضوع آخر. يعني كنا نتكلم على الجهاد، يعني هل يستأجر ليجاهد أم لا يستأجر. نعم، أما الذمي فيجوز استئجاره للقتال، ولكن هذا يكون بتصرف من الإمام بإذنه وأمره. وقلنا إذا ذهب المجاهدون للجهاد فطبيعة الجهاد أنه توجد فيه قتل، فيكره للإنسان أن يقتل أخاه أو أباه أو محرما من محارمه، وتزداد الكراهة كلما زادت القرابة بين الغازي وبين من يريد قتله، لما يترتب على هذا في المستقبل من الآثار التي قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي، إلا إذا كان هذا الإنسان يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يجوز له أن يقتله. وقلنا يحرم قتل الصبي والمجنون والمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، وكذلك الخنثى المشكل الذي لم يتضح هل هو ذكر أم هو أنثى. وقلنا بالنسبة للرجال يجوز قتل كل رجل، وهذه طبيعة الحروب، سواء كان هذا الرجل راهبا أو كان أجيرا أو كان رجلا كبيرا أو كان أعمى، سواء كان له رأي في القتال أو لم يكن له رأي في القتال فيجوز قتله. وإذا جاز قتله فإنه يضرب عليه الرق، يعني إذا لم نجوز قتله فإنه بمجرد الأسر يصير رقيقا، وأما إذا جاز قتله فيجوز لنا أن نقتله ويجوز لنا أن نضرب عليه الرقة، على التفصيل الذي سنذكره في موضوع الرق في بداية الفصل القادم إن شاء الله. نعم، فإذا قتلناه بالنسبة لما يكون عنده من نساء ومن أموال فإنها تسبى ويضرب عليه على النساء الرق بمجرد السبي، أيضا سنتكلم عنه بالتفصيل ونتكلم على هذا الموضوع بما يناسبه. في هذا الموضوع يعني إقحام سبي النساء واسترقاقهم ذكر تبعا لهذا الموضوع، لأنه قال نقتله، فإذا قتلناه يجوز لنا الخيار بين قتله وبين ضرب الرق عليه، لكن إذا منعنا قتله هذا الرجل الكبير بالسن أو الأعمى أو الراهب أو الأجير الذي استؤجر للقتال ولم يكن له يعني ما كان له باعث ذاتي من نفسه عليه، إذا قلنا إنه لا يقتل فعند ذلك يسترق بالأسر، ولكن إذا قلنا يقتل يجوز لنا أن نقتله ويجوز لنا أن نسترقه نضرب عليه الرق بالتفصيل الذي سنذكره. من جملة الأمور التي يمكن أن تقع في الحرب ويعني تقع دائما مسألة الحصار للأعداء ومسألة قتالهم أو قتال ما يتترسون به، قذف المدن، قذف الحصون والقلاع. في الماضي كان الفقهاء يتكلمون على قذف الحصون والقلاع بالمنجنيق، وكان هذا يعني الكلام متناسبا مع الزمن الذي كانوا فيه. هذه الوسيلة التي كان يحارب فيها. اليوم عندنا طائرات، عندنا صواريخ، عندنا أشعة، عندنا وسائل كثيرة من أجل القتال. اليوم الحرب لم تعد حرب بارود ورصاص، وإنما هناك وسائل كثيرة للإبادة، إبادة كيميائية، إبادة بواسطة الغازات، غازات الأعصاب، أشياء كثيرة بعضها نسمع عنه وبعضها لا نسمع عنه، يعتبر سرا من أسرار الدول التي استأثرت بهذه الصناعات، سر من أسرارها ما يظهر إلا في أوانه. لكن ما نطلع عليه نحن الآن، يوجد وسائل كثيرة ما كانت موجودة في الزمن الماضي، ولكن الصورة واحدة. فإذا قلنا يجوز قذف القلعة بالمنجنيق معناها يجوز قذفها بالمدفع، ما الفرق بين الاثنين، ويجوز رميها من الجو بالطائرة. نعم، فالنتيجة واحدة ولكن اختلفت المسميات. والعلماء الاجتماع يقولون الآلة هي امتداد لليد الإنسانية، يعني الإنسان كانت يده قصيرة يتناول الشيء الذي أمامه، فإذا كان بعيدا عنه يحتاج إلى حركة، يمكن بواسطة المغناطيس القوي جدا يجذب شيء على بعد 100 متر مثلا، مثال. فهذا المغناطيس امتداد لليد، بدلا من أن أذهب إلى 100 متر وأحضر القطعة الحديد أستطيع أن أجذبها بواسطة المغناطيس مثلا. أنا الآن أحتاج إلى أن أسافر إلى بلدة أخرى حتى أتصل بأخي لي في الزمن الماضي، الآن أستطيع أن أتكلم معه بواسطة الهاتف وبواسطة اللاسلكي، وسائل الاتصال الكثيرة. هذا امتداد لليد الإنسانية وامتداد للطاقة الإنسانية والقدرة الإنسانية. فبشكل إجمالي عام الصور متباينة، الحكم واحد، ولكن الوسيلة تغيرت. فيقول يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، طبعا هذا شيء طبيعي بالنسبة للحروب، كما يجوز إرسال الماء عليهم ورميهم بالنار ورميهم بالمنجنيق ورميهم بالمدفع ورميهم بالطائرة أو بالصاروخ أو بأي وسيلة من الوسائل التي تستعمل في الحروب، لقوله تعالى وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، وروى البيهقي أنه نصب عليهم المنجنيق. فقال الفقهاء يقاس على هذا كل ما يعم به الهلاك، كل الوسائل التي تستعمل اليوم. هذه شريعة الحروب، إما أن أقتله وإما أن يقتلني. يعني لو كان في عند الإنسان قنابل ذرية واحتاج لاستعمالها، عدوك عنده وأنت عندك، أحدهما سيبدأ بالآخر، وربما بطش كل منهما بالآخر. هذه شريعة الحروب، ما في واحد في الحرب يقول والله أنا أقف متأدبا في الحرب، أقف مواقف إنسان وأن تعالى ألدني، هذا ما يعمله أحد نهائيا. واليابان في الحرب العالمية الثانية لو كانت عندها طاقة لما استسلمت وأبادت أمريكا وقضت عليها، وألمانيا أيضا لو استطاعت أن تبيد العالم لما قصرت ولا أبادت العالم. هذه شريعة الحروب وطبيعتها. نعم، لكن مع الأسف الشديد أن الناس ما يلتفت نظرهم إلا لما نقرأ مثل هذا الكلام في فقه الإسلام، يقول كيف نرسل النار عليهم وكيف نقتلهم، ما يسمع بما يجري في العالم، ما يعرف طبيعة الحروب، ما يستنكر إلا أن يقرأ هذا الكلام في كتاب الفقه، يقول كيف نقاتل الناس، كيف نرميهم بالنار. أما هم إذا رموا هذا لا مانع منه، ما يستنكروا ولا يستغربوا، يقول هذه شريعة الحروب وطبيعة الحروب. أما أن يجد مثل هذا الكلام في الفقه الإسلامي يستنكر ويستغرب، مع أنه لو قرأ تاريخ العالم منذ أن وجد إلى يومنا هذا لما وجد ما عمله المسلمون يوم أن حاربوا أعداءهم، حتى قال الغربيون ما وجد التاريخ فاتحا أرحم من العرب، وسيرة المسلمين في قتال أعدائهم أنظف وأنصع سيرة في هذه الدنيا. ما نقوله نحن لأننا مسلمون، هذا نقوله نحن، ولكن أيضا يقوله أعداؤنا الذين حاربناهم وحاربونا. سيرتنا مع أعدائنا في كل حروبنا التي خضناها رغم كل ما كانوا يعملونه من عظائم في المسلمين، كان المسلمون يجابهون هذا بالصدر الرحب، وكانوا يعملون الأعمال الإنسانية. اقرأوا كيف كانت الحروب الصليبية، ماذا عمل الصليبيون في بلادنا وماذا عملنا بهم لما فتحنا القدس، كيف كانت معاملة المسلمين لهم. اقرأوا التاريخ الإسلامي كله، حينما فتحنا بلاد الروم، حينما فتحنا بلاد الفرس، حينما فتحنا ممالك السند والهند، حينما توغلت جيوشنا في أوروبا، ما عرف التاريخ أبدا أننا أكرهنا إنسانا في يوم من الأيام على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وكان الناس يتسابقون من أجل استضافة الجيوش الإسلامية. لم تعد الجيوش الإسلامية غازية، بل صارت كالزائر المحبب المعزز المكرم يدخل إلى بلاد العالم. ما دخلنا مكانا إلا ونشرنا فيه العدل والأمان والسلام، ما دخلنا مكانا إلا ونشرنا فيه المدنية والحضارة والرقية والتقدم والاتهاب والازدهار. هذه بلاد الشام يعني كانت بوضع أيام الرومان، ثم صارت وضع آخر في أيام المسلمين، ترقت وتعززت وصارت أعظم مواطن الحضارة في العالم. هذه بغداد كانت تحت يد الفرس، لما دخلها المسلمون ما نكبوها ولا فتكوا بأهلها ولا استباحوا أموالهم ولا أعراضهم ولا دماؤهم، وإنما جعلوا منها من أعظم مراكز الحضارة، استمرت حتى القرن السابع الهجري وصارت مركز الحضارة في العالم. هذه الأندلس في أوروبا دخلنا إليها، وكانت أوروبا تعيش في الطين، كان الناس في أوروبا يعيشون في الطين والوحول، ما يعرفون شيئا من الحضارة. لما فتحنا بلادهم ما دمرنا أهلها ولا استعبدناهم ولا ضربنا عليهم الذل ولا انتهكنا أعراضهم ولا عملنا شيء، وإنما جعلنا الأندلس قطعة من قطع المفاخر التاريخية. يعني إذا كان التاريخ يفخر في في في في صفحاته، فإنما يفخر بما صنعه المسلمون في الأندلس. نعم، بينما نجد أعداءنا اليوم يعملون الويلات للمسلمين. هذه الدول المتحضرة في العالم ماذا تعمل المسلمين؟ بلغاريا اليوم هذه في أوروبا الشرقية لا، ماذا تعمل المسلمين؟ حتى الاسم رفضت أن يبقى اسم المسلم اسم إسلامي. ويوم أمس كان في مظاهرات واسعة في النطاق في بلغاريا يطالبون يطالب المسلمون فيها بأن تعاد إليهم يعني أسماءهم الإسلامية نزعت منهم بالإكراه. هذه الحضارة الغربية حضارة الحاقد، هذه حضارة دنسة موثقة قذرة، هذه حضارة أمة متوحشة. صحيح عندهم آلة لا شك في هذا، عندهم وسائل إبادة للبشرية، عندهم وسائل حضارة إلى، لكن حضارتهم مزيفة ملوثة ملوثة. هم يلغون في دمائنا، كل ما يجري في ساحتنا اليوم هي من ويلات أوروبا وأمريكا وروسيا. يعني ما في عندنا نحن معسكر دون معسكر آخر، كلهم أعداؤنا، يلغون في دمائنا، يعيشون على أشلائنا، يبنون أمجادهم على جماجمنا، نحن خدم لهم الآن، هم يأخذون بترولنا ويعيشون عليه، يأخذون اقتصاد أمتنا ويعيشون عليه، كل وسائل التقدم المواد الأساسية معظمها يأخذونها من بلادنا ومن أمتنا، ولكن نحن يعني بنفس الوقت بدل من أن نعزز ونكرم لا نساق أشد أنواع العذاب. وكلكم يعلم ما يجري في البلاد العربية، البلاد المعدة للإبادة. فيعني لما نقرأ مثل هذا الكلام صار اليوم موقف المسلم موقف ضعيف، يعني يقول كيف نقتل الراهب ونقتل الشيخ ونقتل الأعمى؟ ما عرفوا لما قتلوا عبد الكريم الخطابي في أرموه من الطائرة، ماذا عملت فرنسا في الجزائر؟ ماذا عملت فرنسا في الجزائر؟ ماذا عمل في كل البلاد العربية؟ لا داعي للتعداد، ماذا عملوا بنا؟ لا تركوا امرأة ولا تركوا رجلا ولا تركوا طفلا. وكل ما نرى اليوم من وسائل استبداد ذيولهم وأذنابهم، هذه صحيح الاستعمار العسكري ذهب، لكن هناك أنواع أخرى اليوم من الاستعمار أشد فتكا وأكبر قوة وأكثر مضاء في أمتنا من الاستعمار العسكري. نعم، فأنا أقول هذا الكلام حتى إذا ما سمعتم إنسان ربما يستغرب، كيف نعمل مثل هذا؟ نعم نعمل هذا من أجل أن نحضر البشرية، ولكن نعمل مثل هذا من أجل إبادتنا والقضاء علينا. نحن عملنا هذا، ما عملنا اعتداء، قلنا خلوا بيننا وبين الدعوة إلى الله تعالى، لكم ما لنا ولكم وعليكم ما علينا، نرجعوا عن بلادكم، ما نريد أن نقاتل نحن البشر. يعني خلوا بيننا وبين الدعوة إلى الله تعالى، ما تقولون أنتم الآن في حرية؟ دعونا نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا، الحرية ضمن التي يعتقدونها هم، الحرية هي الحرية التي يؤمنون بها، ليست الحرية التي تريدها. فالحرية ليست على المعنى الذي تفهمه أنت، ولكن الحرية على المعنى الذي يفهمه هو. روسيا بلغاريا شيوعية، تقول دولة علمانية، طيب ليش تحارب المسلم؟ لماذا لا تحارب اليهودي تمنعه من أن يسمي باسمه؟ لماذا لا تحارب النصارى دولة علمانية؟ لماذا لا تمنع النصارى أن يسمي باسمه؟ فقط المسلم هو الذي يضطهد وهو الذي يعذب ويكره، سلب يعني حقوقهم المدنية منعوا منها، أسماؤهم أجبروا على تغييرها، فرض عليهم الحصار الاقتصادي بالطعام. وإيش عمل النصارى بالمسلمين في قبرص؟ ماذا عمل النصارى بالمسلمين في يوغسلافيا؟ لا أريد التعداد، لأن كل بقعة من بقاع الأرض انتشر فيها المسلمون، ولكن في كل مكان يعني ذاقوا ويلات الصليبيين وويلات الحاقدين على الإسلام. نعم، فيجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، ويجوز إرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وما شابه هذا من وسائل الدمار فيما إذا احتجنا لهذا كما تقتضيه شريعة الحروب، ويجوز تبييتهم في غفلة كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرارهم، فقال هم منهم لا مانع من هذا. نعم، فإن كان فيهم مسلم، الآن في الأعداء لهم حالات، في بعض الحالات يكون الأعداء يعني يقاتلوننا برجالهم، في بعض الحالات يقاتلوننا ويتترسون بعدد من النساء، يعني يعرفون أن ديننا ينهانا عن قتل النساء والصبيان، فيضعون في مقدمة الجيوش نساء وصبيانا، فهل يجوز قتل النساء والصبيان من أجل درء خطر المشركين أم لا يجوز؟ يتترسون بالنساء والصبيان، هذه حالة. حالة ثانية، قد يتترسون بأسرى المسلمين، يعني بدلا من أن يضعوا نساءهم والصبيان يضعون أسرى من المسلمين، يضعونهم في وجه المعركة، إذا قذفتنا بمدفعك فسوف تقتل المسلمين الذين بيننا، إذا قذفتنا بالطائرة من الجو فسوف يموت المسلمون الذين بيننا، فما هو موقفنا نحن في مثل هذه الحالة؟ نعم، قال فإن كان فيهم مسلم أسير أي الأعداء أو تاجر، هل يجوز لنا أن نعمل معهم مثل هذه الأعمال؟ قال يجوز لنا أن نعمل معهم مثل هذه الأعمال، لأننا لو ما عملنا هذا يتعضل الجهاد، ولو قلنا إن مثل هذه الأمور تمنعنا من أن نقاتل لكان معنى هذا أنهم يقتلوننا ويدخلون بلادنا ولا نستطيع الدفاع عن أنفسنا، حتى علاوة عن أن أقول إننا نقاتل. قال يجوز أن يعمل مثل هذا ولو كان فيهم مسلم، لكن نحن ما نقصد قتل المسلم، ونتحرى ما أمكننا ألا يصاب هذا المسلم، سواء كان أسيرا أم كان تاجرا أم كان مقيما في تلك الديار. نعم، قال ولو التحم حرب، التحمت المعركة والتقى الصفان، فتترسوا بنساء وصبيان، الآن نساء وصبيان منهم، الصورة الأولى فيهم أسير وفيهم تاجر أو مقيم أو مسافر للدراسة، وسائل الإقامة كثيرة. الآن الصورة الثانية، لو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان منهم، ونحن نهينا عن قتل النساء والصبيان، نقتلهم أم لا نقتلهم؟ قال لو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم، إذا دعت الضرورة، كل الكلام إذا دعت الضرورة لمثل هذا، نحن أصلا ما نبدأ بالحرب إلا إذا كانت هناك ضرورة لهذه الحرب. نعم، قال ونتوقع من ذكر من النساء والصبيان والمجانين وغير ذلك، لأننا لو لم نعمل هذا لعملوا هذه الأمور ذريعة من أجل قتالنا والقضاء علينا. فإذا دفع أعداؤنا بالنساء والصبيان، دفعوا بأولئك الذين ذكرناهم من المتدرس بهم، دفعوا أرادوا أن يدفعوا بهم عن أنفسهم، يعني هم سيكونون اللقمة الأولى في الحرب، أيضا يجوز لنا أن نقتلهم إذا اضطررنا إلى هذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدعو ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم، إذا لم تدعو ضرورة إلى رميهم، نعم يعني الأظهر تركهم وجوبا، يعني يجب علينا أن نتركهم لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة. الصورة الأولى التحم حرب فتترسوا بنساء حرب ملتحمة حتى ما تختلط عليكم الصور، يعني نوضحها. في الصورة الأولى التي مرت معنا أول واحدة، المسلم فيهم، الأسير فيهم، ما تترسوا به وموجودا بينهم، هذه الصورة قلنا يجوز قتلهم. الصورة الثانية وضعوا النساء، تترسوا بالنساء والصبيان، تترسوا بالنساء والصبيان من أجل أن يمتنعوا، يعني ألا نقتل الصبيان حتى لا نقتلهم. أيضا يجوز لنا أن نقتلهم في حالة التحام الحرب، هذه حالة التحام الحرب، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة دفعوا بهم ولم تدعوا ضرورة إلى رميهم، دفعوا بالصبيان والنساء والمجانين ووضعوهم في أول الصفوف من أجل ألا نقتلهم. صورة ثالثة، هل يجوز لنا أن نقتلهم أم لا يجوز؟ قال الإمام النووي إذا ما في ضرورة ما يجوز لنا أن نقتلهم، حرام علينا قتلهم لأننا نهينا عن قتل الصبيان والنساء. وهذا الذي رجحه الإمام النووي هنا هو الذي رجحه في المحرر الإمام الرافعي، فهو جرى على ما جرى عليه الرافعي في المحرر، ولكن المعتمد كما رجحه الإمام النووي في زوائد الروضة، يعني الإمام الرافعي أيضا في الشرح الكبير رجح هذا، لأنه إذا لم تدعو ضرورة لقتل النساء والصبيان في حالة الدفع بهم ما يجوز لنا أن نقتلهم. لكن الإمام النووي في زوائد الروضة، الروضة الإمام النووي اختصر بها الشرح الكبير للإمام الرافعي، وفي كثير من فصولها أو في أكثر فصولها بعد أن ينتهي من كلام الرافعي يذكر بعض الأمور، إما أن يستدرك بها على الرافعي اعتراض فيرجح خلاف ما رجح الرافعي، وإما أن يستدرك على الرافعي بعض الأمور الزيادة التي لم يتعرض لها الإمام الرافعي وكان من الضروري أن يتعرض لها لأنها قيود لا بد منها أو ضوابط لا بد منها في كلامه، وإما أنها زيادات محضة لا علاقة لها بما قاله الرافعي أقفلها الرافعي نهائيا. فهذه الأمور الثلاثة اسمها زوائد الروضة، يعني الإمام النووي يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، بعد أن يختصر الموضوع الذي ذكره الإمام الرافعي في الشرح الكبير. الإمام الرافعي في كتابه الشرح الكبير رجح أيضا أنه إذا لم تدعو ضرورة لقتل النساء والصبيان في هذه الحالة الثالثة، إذا دفعوا بهم إلى ساحة المعركة في أول الصفوف، إذا لم تدعو ضرورة ما يجوز قتلهم، لكن النووي استدرك على الرافعي واعترض عليه ورجح أنه يجوز قتلهم، ورجح أصحابنا ما رجحه الإمام النووي في زوائد الروضة. فما ذكره الإمام النووي هنا تبع به الإمام الرافعي في المحرر والشرح الكبير، إلا أن المعتمد هو ما رجحه في زوائد الروضة، وقد أشار إليه الخطيب الشربيني رحمه الله، قال الثاني وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة جواز رميهم، يعني يجوز لنا أن نرمي الصبيان ولو دفعوا بهم إلى ساحة المعركة. والسبب في هذا هو ما ذكرناه من أننا لو لم نعمل هذا لأدى إلى اتخاذه ذريعة من أجل منع المسلمين من التقدم ومن القتال، لا يعجزهم أن يأتوا في كل معركة بعدد هائل من النساء والصبيان ويدفعوا بهم إلى أول المعركة حتى يوقف الحرب ما تبدأ. نعم، إذا أنا عندي ثلاث صور، الصورة الأولى وجود أسير فيهم أو مقيم أو غير ذلك، الصورة الثانية إذا التحم الحرب، والصورة الثالثة إذا لو دفعوا بالنساء والصبيان في أول الجيوش من أجل أن يمنعونا من القتال قد يجوز قتالهم، والصورة الثانية والثالثة تقريبا متشابهة. نعم، هذه فيما إذا تترسوا بنسائهم وصبيانهم، والصورة الأولى الأسير المسلم موجودا بينهم، ما اتخذوه سبتا، ما اتخذوه دريئة، ما وضعوه، لا موجود بينهم، إذا قذفت مدينتنا أنت سيموت هذا المسلم. الآن عندنا صورة كصورة الترس التي ذكرناها، هذه صورة الترس صورة مشهورة، يعني مسألة الترس من المسائل التي أكثر علماء الأصول الكلام حولها، ولا سيما إذا تترسوا بالمسلمين. فيما إذا تترسوا بالكفار رأيتم إذا تترسوا بصبيانهم ونسائهم بشكل عام يجوز رميهم، يجوز رميهم لأن لا يتخذ هذا ذريعة. هذه الصور الثلاثة التي ذكرناها يجوز فيها القتال والقذف بالطائرات وما شابه هذا. الصورة الآن التي معنا تترس بالمسلمين، عندهم أسرى من المسلمين أو عندهم أناس مقيمون من المسلمين تترسوا بهم وضعوهم في بداية الصف في الجبهة في الصفوف الأولى، فهل يجوز لنا أن نقتلهم أم لا يجوز لنا أن نقتلهم؟ هذه المسألة من المسائل الأصولية المهمة التي لم يرد فيها نص، والتي يجعلها علماء الأصول مثالا للمصلحة المرسلة. ما أستطيع أن أتكلم عنها لأن الكلام عنها يطول، لكن بشكل عام كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، قال إن تترسوا بمسلمين فإن لم تدعوا ضرورة إلى رميهم، ما في داعي لرميهم، نحن الآن لست بحاجة لأن نتقدم وما في اعتداء على حدودنا، ننتظر حتى تتغير الظروف وعند ذلك نعمل ما نحتاج إليه، إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز لنا أن نقذف الترس، لأن قتل المسلم لا يجوز لأي حال من الأحوال. وأما إذا وجدت الضرورة بأن علمنا بأننا إذا لم نقتلهم سوف يقتلوننا، وبعد ذلك سيقتلون الترس، وإذا قتلونا سيقتلون هذا الذي تترسوا به في بداء ومقتول المقتول، فأن يقتل ويقتل من وراءه من أعدائنا خير من أن يقتل ويقتل هذا الترس، إذا قتلونا فمن باب أولى أنهم يقتلونه. نعم، أن تكون الأمور كل أولا في ضرورة، شيء يقيني بأننا إذا لم نقتل سوف نقتل، والشيء الثاني تكون القضية كلية وليست قضية جزئية، يعني نحن لو لم نقتل هذا الترس تستأصلون جميعا، أما والله إذا لم نقتل هذا الترس ربما قتلوا 10 منا والترس مكون من 100 مثلا، ما نستطيع أن نقتل الترس لأن المصلحة هنا ليست كلية، وهناك ضوابط أخرى تكلم عنها علماء الأصول نتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل فيما إذا أتيح لنا أن نتكلم على هذا الموضوع. نعم، وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدعوا ضرورة إلى رميهم تركناهم، قال وجوبا صيانة للمسلمين، ومثل المسلمين أهل الذمة لأننا نحن أخذنا الجزية من أهل الكتاب مقابل أن نصون دماءهم وأموالهم، فكيف نقتلهم؟ هذا يعتبر كالنقض للعهد، فلا يجوز لنا أن نقدم على مثل هذا إلا إذا كانت هناك ضرورة، وإلا بأن دعت هناك إلى هذا ضرورة بأن تترسوا في حال التحام القتال مثل الصورة الثانية، تترسوا في حال التحام القتال وإذا لم نقتلهم سوف يقتلوننا، عند ذلك يجوز لنا أن نرميهم وأن نقتلهم ونتوقع ما أمكننا قتل المسلم أو قتل الذمي الذي بيننا وبينه عهد. قال لأن مفسدة الإعراض عنهم أعظم من مفسدة الإقدام، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام، لأنه إذا قتل 10 أو 100 أو 1000 خير من أن يقتل الملايين، يعني حينما دخل التتار إلى بغداد ما تركوا فيها أحدا نهائيا، قتلوا 1.5 مليون من المسلمين، فوالله أن يقتل 100 أو 1000 مثلا لو كان الأمر متوقفا على قتالهم، أن يقتل 1000 و2010 خير من أن يقتل الناس بمئات الآلاف أو بالملايين. وهذه الصور يعني صور تقريبية كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة، هذه صور تقريبية وإلا صور القتال لا نهاية لها، ولذلك قلنا لابد في الأمير أن يكون على جانب عظيم من العلم والمعرفة وأن يكون مجتهدا في أمور القتال، بحيث لو عرضت له صورة ما يرجع إلى الكتاب ويبحث عنها، ما سوف لا نجد هذا الكلام الذي نقول، ربما لا نجده أصلا أثناء المعركة، كل ما يحدث ويجد مما لم نجد من صورة من قاعدة كلية إلى صورة أو مسألة جزئية فرعية، وأن يقيس الأمور بأشباهها ونظائرها حتى يعرف حكم الواقعة الجديدة التي حدثت عنده. الآن سننتقل إلى صورة أخرى أو أمر آخر من أمور الجهاد، وهو الانصراف عن الصف. إذا دخل الناس في المعركة هل يجوز للمسلم أن يترك الجبهة وينصرف عنها؟ وإذا جاز متى يجوز؟ نحن نعلم من قواعد شرعنا العامة، كل من يقرأ القرآن الكريم يعلم أن الفرار والتولي يوم الزحف من الكبائر عندنا نحن المسلمين، فنهانا الله تعالى عن هذا بصريح القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر التولي يوم الزحف. وانتبهوا، الكبائر ليست محصورة في السبعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اجتنبوا السبعة الموبقات، وإنما هناك موبقات أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى غير هذه السبعة. هذا يكاد يكون متفقا عليه بين العلماء، الكبائر ليست محصورة في هذه السبعة، ولكن عددها بشكل عام أيضا اختلف فيه، هل هي 80 كبيرة أو 90 كبيرة كما ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، أو أنها كما قال الإمام ابن حجر أوصلها إلى ما يدعى 500 كبيرة بحيث جعل كل ذنب فيه وعيد يعتبر كبيرة. ليس هذا الذي أريد أن أتكلم عنه، ما أريد أن أتكلم عن الكبائر، هذا تقرؤونه في كتب الأصول في أصول الفقه، وإنما أريد أن أقول إن ذكر التولي يوم الزحف السبعة دليل على أهميته. الكبائر التي ذكرت، الثمانون التي ذكرها الإمام الذهبي أو الخمسمائة التي ذكرها ابن حجر أو الأعداد التي توسط فيها غير هذين الإمامين فيما صنفوه من كتب الكبائر، هذه كلها ما وجد فيها نص يقول هذه كبيرة، وإنما هي بناء على القواعد التي يضعها المؤلف متى يعتبر الأمر كبيرة. لكن العلماء اتفقوا على أن ما نص عليه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كبير هذا من الكبائر، ولا سيما السبعة التي ذكرت في هذا الحديث اجتنبوا السبعة الموبقات: الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف وخصف المحصنات المؤمنات والسحر. فهذا يعني من أكبر الكبائر، من أهم الكبائر. فإذا التولي يوم الزحف من الأمور الكبيرة المتفق على أنها كبيرة في الإسلام، فلا يجوز بشكل عام أن يتولى الإنسان في المعركة، لكن ما يتولى بكل حال من الأحوال قل في حالات يجوز، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة تركوا المعركة ورجعوا، هل يقال إنهم فروا؟ الناس في المدينة ظنوا الصبية استقبلوهم بالحجارة، انظروا إلى الفارق ما بين أمتنا وما بين الأمة الإسلامية في صدر الإسلام، حينما رجع الناس من غزوة مؤتة استقبلهم الناس الصبية يقول: أيها الفرارون تفرون من الزحف. حتى الولد الصغير كانت تجري في شرايينه وفي دمائه الأنفة والإباء والعزة والكرامة، يأبى أن يكون مهزوما أمام كافر مهما كان هذا الكافر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خفف من الوطأ وقال: هؤلاء ما فروا، وإنما فروا وقاتلوا، لكن الأمر غير محتمل، ونحن ما بعثناهم أصلا لافتتاح بلاد الروم، وإنما لكي ننبه الروم إلى أن قدر الله تعالى آت لا ريب فيه. فقال: هم الكرارون وأنا فئتهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فسكت عنهم الناس. وإلا في تصور كثير من الذين استقبلوهم أنه لا يجوز لهم أن يفروا ولو كان عدد المشركين أضعافا مضاعفة عن أعدادهم، يجب عليهم أن يصمدوا. نعم، فبشكل عام لا بد من الصمود، لكن يجوز للإنسان أن يترك المعركة. كيف يجوز له أن يتركها؟ قال: لا يجوز يحرم الانصراف عن الصف، وهو من الكبائر، إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا. فإذا زاد عدد الكفار عن المثلين يجوز للإنسان أن يتولى، لأن الله تعالى أوجب على المسلم الواحد أن يصمد لاثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فكان في الأول الواحد لازم الواحد يصمد لعشرة، ولكن الله تعالى نسخ هذا الحكم بحكم آخر، وهو أن المسلم يصمد لرجلين فقط. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد كفار عن مثلين، فإذا زاد يجوز، لكن بأي ضابط؟ قال: يعني يجوز أن ينصرف إذا زاد العدد عن المثلين إذا كانت الزيادة كبيرة. أما لو كان عندنا 100 بطل لا يجوز أن ينصرف عن 201 من الضعفاء. صحيح زاد العدد صاروا مثلينا، لكن 100 التي عندنا عندهم من القوة ما يستطيع بواسطته أن يصمدوا 201. وليس المراد هنا الواحد، وإنما المراد هنا أمن الإنسان. يجب أن تكون عنده خبرة في قوة أعدائه وطاقتهم، فإذا والله كان العدد زاد زيادة ما تحتمل، عند ذلك لابد يجوز للإنسان أن ينصرف. أما إذا كان عددنا صحيح كنا 10 ولكن عندهم 20، إلا أنهم ضعفاء يمكن واحد منا يستطيع قتالهم، فصاروا 21 أو صاروا 22 مثلا، هذا ليس مشكلة، والأمر ما يقدر بالضوابط الكتابية نكتبه الآن، وإنما تقدره ظروف المعركة. المهم إذا كانت الزيادة يسيرة جدا بحيث لا تؤثر ولا تؤدي إلى اختلال في ميزان القوة بيننا وبين أعدائنا، فيجب على المسلم أن يصمد. نعم، هذه صورة. والصورة الثانية، قد يجوز للإنسان أن يتولى ولو كان عددنا أضعاف عدد الأعداء، لكن ليس توليا عن الزحف، وإنما يتولى من فئة عن فئة إلى فئتين أخرى، كما قال الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فقال يجوز له أن يترك فئة إلى فئتين أخرى، إما أنه يستنجد بها أو أنها هي التي تستنجد به وهذه الفئة ليست بحاجة له. ويجوز له أن ينتقل إلى فئة بعيدة ولو كانت هناك فئة قريبة بجواره، نعم، حسب المصلحة التي يراها، فهو لا يتولى ولكن يريد أن يقاتل قتالا محكما، إما لحاجته للنصرة أو لحاجة غيره إلى نصرته، فيجوز له. لكنه إذا ترك هذا الصف، ترك هذه الجبهة إلى فئة أخرى يستنجد بها، فذهب إليها وكانت بعيدة، كما قلنا يجوز أن يذهب إلى فئة بعيدة ولو كانت بجانبه فئة قريبة. إذا ذهب إلى الفئة البعيدة وانتصر الجيش أثناء توليه إلى تلك الفئة، انتصرت فئته التي كانت في الجبهة، فكيف يكون وضعه بالنسبة للغنائم؟ وترك الفئة القريبة وذهب إلى الفئة البعيدة وانتصر الجيش. قال: ولا يشارك متحيز إلى فئة بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته، لأنه هو ترك الفئة كان بإمكانه أن يذهب إلى الفئة القريبة فذهب إلى الفئة البعيدة، فلو تحيز إلى الفئة القريبة يجوز له أن يأخذ من الغنائم لأنه ما زال بجوار الصف بجوار الفئة، ولكنه تركها وترك الفئة القريبة منها وذهب إلى الفئة القوية يريد أن يستنجد بها، ففتح الله تعالى على هذه الفئة الضعيفة، فلا يجوز له أن يشاركهم في الغنائم. أما إذا تحيز إلى فئة قريبة فإنه يجوز له أن يشارك في الغنائم. قال: فإن زاد عدد الأعداء على مثلين جاز الانصراف، إلا أنه يحرم انصراف 100 بطل عن 201 ضعفاء بالأصح. هذا بالنسبة للكلام أثناء المعركة في المعركة. قبل المعركة جرت العادة في الماضي أن الناس يتبارزون، والمبارزة كما تكون بالسيف قد تكون بغيره، وسائل المبارزة كثيرة. هل تجوز المبارزة أم لا تجوز؟ قال: تجوز المبارزة بشكل عام تجوز، لكن مطلقا هكذا بدون ضوابط؟ قال: تجوز بلا ندب، لما يقول الفقهاء يجوز يعني ما هو مندوب، لما يقول أمر مندوب يقول يندب، عندما يقولون هذا جائز يعني أنه غير مندوب ولا مكروه، يجوز لك أن تفعل ويجوز لك أن تترك. يعني أصحابنا يقولون يجوز الجمع بين الصلاتين، معناها مش مندوب الجمع بين الصلاتين للخلاف الكبير الواقعي فيه، يجوز لك أن تجمع ويجوز لك أن تترك. وهنا قال تجوز المبارزة بلا ندب، ولا بد لها من شروط وضوابط. تجوز متى؟ قال: إذا طلبها كافر، في حالتين، إما أن نحن نبدأ وإما أنهم هم يطلبون. قال: فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، أي لمبارزته. قال: لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين، هذا بشكل عام. قال: وإنما تحسن أي تندب المبارزة، لأن تندب بشرطين: الأول أن يكون الإنسان قد جرب نفسه وعرف أنه قوي، وأنه إذا برز لخصمه فسوف يقتله، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يفعل، إذ كان قد جرب نفسه وعرف قوة قصده وهو على يقين من النصر بإذن الله تعالى. قال هذا يجوز له، وإلا يكره له الابتداء ويكره له الإجابة. إذا ما كان قد جرب نفسه يكره له أن يبتدئ أن يقول الناس من يبارز، ويكره له أن يجيب إذا طلب منه المبارزة. والشرط الثاني أن تكون بإذن الإمام، يعني تندب بشرطين: إذا كان الإنسان خويا قد جرب نفسه، والشرط الثاني أن يأذن له الإمام بهذا. نعم، لأن الإمام يكون له نظر أيضا في قواده وفي جنده وفي قوة أعدائه وإمكانياتهم. فإن بارز بغير إذن الإمام جاز، لكنه مع الكراهة. وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، وإنما تحصل ممن جرب نفسه وبإذن الإمام. مما يمكن أن يقع في المعركة أيضا إتلاف الأبنية، إتلاف الأشجار، إتلاف الممتلكات، الكلام الذي ذكرناه سابقا بالنسبة للجيوش، بالنسبة للأشخاص. أما الآن بالنسبة للممتلكات، بالنسبة للأشجار، بالنسبة للمدن، هل يجوز لنا أن نتلف هذا أم لا يجوز؟ قال يجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال، لحاجة القتال والظفر بهم، لقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال: وسبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخل بني النضير، فقال واحد من الحصن: إن هذا لفساد يا محمد، تقطع نخلنا، إن هذا لفساد، وإنك تنهى عن الفساد في الأرض وتفسد نخلنا وثمارنا. فنزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم، فيجوز لنا أن نتلف كلما يقف في طريق جيوشنا وفي طريق تقدمها، سواء كنا نرجو الظفر بها أو كنا لا نرجو الظفر بها، لكننا إذا لم نرجو الظفر بها فأمرها واضح. وأما إذا رجي الظفر بها، قال الأفضل أن تتركها. إذا رجي الظفر بها أنت عارف أنك ستنتصر وسوف تمتلك كل هذه الأشياء، الأفضل في هذه الحالة أن تتركها. لكن لو دعت ضرورة إلى إزالتها فإننا يجوز لنا أن نزيلها. إذا لم تدعو ضرورة يجوز لنا مع الكراهة، ولكن الأفضل الإبقاء عليها. وأما إذا لم يرجى الظفر فلا شك في أنه يجوز استئصالها ويجوز إتلافها، ولا سيما إذا كان الظفر بالأعداء متوقف على إبادتها وإتلافها. هذا بالنسبة للأبنية، بالنسبة للأشجار يمكن أن تكون عائقا في طريق تقدم المسلمين. وأما بالنسبة للحيوانات والبهائم، قال يحرم إتلاف الحيوان، لأنه عندنا قواعد عامة: الحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز ذبحه إلا إذا كانت هناك مصلحة أو كان هناك مفسدة من الإبقاء عليه. وهذا هو الرفق بالحيوان الذي عرفه المسلمون طيلة تاريخهم منذ أن وجد الإسلام إلى يومنا هذا. نعم، هذا هو الرفق الحقيقي بالحيوان، يحرم إتلاف الحيوان، وهذا عام سواء كان في الحرب أو كان في غير الحرب. يعني ما يجوز لإنسان منا إذا ذهب إلى الصيد أن يصطاد حيوانا ليتسلى وكان هذا الحيوان لا يؤكل، لماذا تصيده؟ لا يوجد منه ضرر، وأنت لا تستطيع أن تنتفع منه لا بطعام ولا بدواء. لو كان في مصلحة منه، إذا كنت تحتاجه لطعام يجوز أكله، أو كنت تحتاجه لدواء في مصلحة من الصيد يجوز هذا. أما لا توجد لنا مصلحة فيه ولا يوجد منه ضرر، فلماذا نقتله؟ ما يجوز قتله لا في الحرب ولا في غير الحرب. أما إذا كان في ضرر يجوز. إذا كنا نجيز قتل قطع الشجر المثمر وأجزنا هدم البناء الذي يمكن أن نستفيد منه من أجل الظفر لأعدائنا، فأن نقتل الحيوان الذي يعوق طريقنا من باب أولى، لا شك في هذا. لكن نفترض نحن الحيوان الذي لا يعوق طريقنا ولا يوجد يعني لنا مصلحة في قتله. قال ماذا؟ ما يجوز قتله ويحرم إتلاف الحيوان. نعم، إلا ما يقاتلون عليه، الحيوانات التي يقاتلوننا عليها فإننا يجوز لنا أن نقتلها من أجل أن ندفع الأعداء عنا. وطبعا الحيوان إذا كان الحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز إتلافه، فالذي يؤكل ما بأولى، ما نتلفه، هذا نأكله نستفيد منه. نعم، إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمنا وخفنا رجوعه إليهم. بعض الحيوانات ترجع إلى أصحابها، مثل الطيور، مثل كثير من الدواب، لو تركتها ترجع إلى صاحبها بعد أن غنمناها، خشينا أنها إذا تركناها أن ترجع إلى أصحابها، يجوز إتلافها في هذه الحالة، لأن رجوعها إليهم سوف يعطيهم قوة ويعود علينا بالضرر، فيجوز لنا في هذه الحالة إتلافها من أجل هذه المصلحة ودفع ذلك الضرر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.